لك يا باب الله بحزن طارت الروح ومن مشات مشتاق لك تركتي جروح لك يا باب الله بحزن طارتي الروح من مشات مشتاق لك تركتي جروح وانا سويت العلي قدميت كل البدي حملت هسنيني صيد وصل إليك إمامي لك يا باب الله بحزن طارتي الروح من مشات مشتاق لك تركتي جروح وانا سويت العلي وقدميت كل البدي حملتها سنيني ضي يوصل إليك إمامي رافقت روحي بعذابك يا مسموم وياك الكلمة صرخت لي بالهموم رافقت روحي بعذابك يا مسموم وياك الكلمة صرخت لي بالهموم بالسجين كانت وانت عاشت سنين الحزن من عذابات المحن صارت على إمامي بالسجين كانت ون عاشت سنين الحزن من عذابات المحن صارت على إمامي معتمد رادة يبقى بقيادة رايد بعادة ويقضي بسجن حياته ضل 30 سنين تبكي لأجل العين ضل 30 سنين تبكي لأجل العين ما إله معي بس دعوته بصلاته روحي وردة ذابلة ضلت بهم تسأله شلون تحمل هالبلاء اصبري شلون روحي وردة وذابلة ضلت بهم تسأله شلون تحمل هالبلاء اصبري شلون تبكي هالظلم وتون لن بكيها ما سكن تبكي هالظلم وتون ولن بكيها ما سكن ظلت تنادي بحزن تدر في عيون لك يا باب الله بحزن حارت الروح من مشت مشتاق لك تركت جروح لك يا باب الله بحزن طارت الروح من مشت مشتاق لك تركت جروح وانا سويت العلي وقدميت كل البدي حملت هسنين ضي وصل إليك إمامي رافقت روحي بعذابك مسموم وياك رافقت روحي بعذابك يا مسموم ويا كل كلمة صرخت لي بالهموم بالسجين كانت تون عاشت سنين الحزن بالسجين كانت تون عاشت سنين الحزن من عذابات المحن صارت عليه من عذابات المحن صارت على إمامي معتمد رادة يبقى بقيادة على الراحة بارك الله فيك مأجور إن شاء الله المعتمد رادة يبقى بقيادة رايد بعادة يقضي بسجن حياته بل 3 سنين تبكي لاجل العين ما إله معي بس دعوته بصلاته المعتمد راده يبقى بقياده رايدي بعاده يقضي بسجن حياته بل 3 سنين تبكي لاجل العين ما إلهي معي بس دعوته بصلاته روحي وردة وذابلة ظلت بهم تسأله شلون تحمل هالبلاء اصبري شلون تبكي هالظلم وتون لن بكيها ما سكن ظلت تنادي بحزن تدري في عيون روحي وردة وذابلة ظلت بهم تسأله شلون تحمل هالبلاء تصبر شلون تبكي هالظلم وتون لن بكيها ما سكن ظلت تنادي بحزن تدري في عيون ظلت تنادي بحزن تنادي إمامي الملائكة وبالهم امتلى عجب شنه الجنى والظلم في كل حياة يقاسي في هذا البلاء وحزنه اعتلى بألم حانت إلى ساعة ودنا ممات تنادي إمامي الملاء وبالهم امتلأ عجب شنه الجنى يظلم في كل حياته عجب شنه الجنى يظلم في كل حياته يقاسي في هذا البلاء وحزنه اعتلى بألم حانت إلى ساعة ودنا مماته عادت الأمة وارتضت سما وهو في همه ما أحد يحتمل جرحها الليلة وبادي الظلم وبأدى الظلم ظل ثمان أيام عايش بآلة هل ألم منه إلى عنه شيله هل ألم منه الإلم عنه شيله حتى كل الشيعة نات من أذى الظالم حالة اللي يجري عليهم الله العالم مرحمتهم دنيا خانت بالإمامومة مرحمتهم دنيا خانت بالإمامومة رحمت قلبه ظل كل عمر يتألم حتى كل الشيعة عانت من أذى الظالم حالة اللي يجري عليهم الله العليم مرحمتهم دنيا خانت بالإمامومة رحمت قلبه ظل كل عمر يتألم رحمت قلبه ظل كل عمر يتألم تنادي إمامي الملا وبالهم امتلى عجب شنه الجرو يظلم في كل حياته يقاسي في هذا البلاء وحزنه اعتلى بألم حانت إلى ساعة ودنا ممات تنادي إمام الملاء وبالهم امتلأ عجب شنه الجنى ويظلم في كل حياته يقاسي في هذا البلاء وحزنه اعتلى بألم حانت إلى ساعة ودنا ممات عادت الأمة وارتضت سمه وهو في همه ما أحد يحتمل جرح هالليلة وبأذى الظلم ظل ثمان أيام عايش بالا بهالألم منه الإيم عنه يشيله عادت الأمة وارتضت سمه هو في همه ما أحد يحتمل جرح هالليلة وبأذى الظلم ظل ثمان أيام عايش بآلة هل ألم منه الإله وعنه يشيله حتى كل الشي عانت من أذى الظالم وحالة اللي يجري عليهم الله العالم حتى كل الشي عانت من أذى الظالم وحالة اللي يجري عليهم الله العالم مرحمتهم دنيا خانت بالإمام وما مرحمت قلبه ظل كل عمره يتألم حتى كل الشي عانت من أذى الظالم حالة اللي يجري عليهم الله العالم مرحمتهم دنيا خانت بالإمام وما رحمت قلبه ظل كل عمره يتألم حمت قلبه ظل كل عمره يتألم دنيا متير حمي الغالي الدمعته على بالي دنيا متير حمي الغالي الدمعته على بالي ابكي انا على عمره الله يا عظمه ناره تألمه من أذى سلمه صابر على الأذى قدوه كل عمره نقتدي بصبره نرجله نظره ونلاقي الهدى دنيا متير حمي الغالي دنيا متير حمي الغالي الدمعته على بالي أنا على عمره يا نجمة في السماء يلاني الله يا عظمة ناره تألمة من أدى سلمة صابر على الأدى قدوة كل عمره نقتدي بصبره نرجله نظرة ونلاقي الهدى نرجله نظرة ونلاقي الهدى دنيا متير حمي الغالي الدمعته على بالي دنيا متير حمي الغالي الدمعته على بالي بجي أنا على عمره يا نجم في السماء يلاني الله يا عظمة ناره تألمه من أذى سلمه صابر على الأذى قدوة كل عمره نقتدي بصبره نرجله نظره ونلاقي الهدى يا مولاي يا صاحب العصر والزمان.